وأن تدخل معه. قال وقت نهي، قال ولو وقت نهي، إعادة الجماعة، إعادة الصلاة الواجبة مع الجماعة جائز، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين معتزلين فقال ما شأنكما لم تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلوا فإنها لكما نافلة، يعني فضيلة وزيادة. إذن إعادة الجماعة جائز ولو كان وقت النهي، تدخل المسجد جايين أن تصلي لكن تبي لك رجال بالمسجد، أو تبي تجلس أو تبي تصلي أو تبي يعني تبي تتلو أو تبي تحضر العلم أو كذا، وجدتهم يصلوا صلي معه. ولهذا يقول ويجوز فيها إعادة الجماعة وقيمة وهو بالمسجد، فإن لم يكن بالمسجد لم يستحب، والصحيح استحبابه له بالدخول ولا يعيدها. وتجوز ركعة الفجر قبل صلاة فرضه فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قدرهم. تقدم لنا أن إذا صليت الصلاة أنه دخل وقت النهي، إذا صليت صلاة الفجر دخل وقت النهي، فركعتين فالراتبة للفجر، الراتبة للفجر إذا ما صلاها قبل الصلاة لا يصليها إلا بعد أن ترتفع الشمس، والراجح أنه يصليها، الراجح جواز. قال ويحرم في هذه الأوقات الخمسة تطوع بصلاة أو بعضها، يعني يحرم أن الإنسان يتطوع في هذه الأوقات. تقدم لنا أن النفل المطلق أنه بإجماع أهل العلم أنه حرام ما يجوز، وإنما الخلاف فإذا كان ذوات الأسباب. هنا يقول يحرم عليه أنه يتطوع في هذه الأوقات أو في بعضه، كيف يتصور في بعضه؟ يتصور مثلا إيش؟ يتصور إذا قلنا مثلا إن العبرة بطلوع الفجر، ما هو صلاة الفجر؟ مثلا دخل بالصلاة قبل أن يطلع الفجر، لكن عنده علم أنه سيطلع الفجر قبل أن ينتهي من الصلاة، إذن بعض الصلاة وقع في وقت النهي، فهذا على القول بأن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر حرام عليه، ما يجوز، لا بد أن ينتهي من الصلاة قبل أن يدخل وقت النهي. قال تطوع أو بعضها ما عدا المذكورات حتى ما له سبب متطوع، كتحية مسجد وسجود تلاوة وصلاة كسوف وصلاة على قبر أو على غائب. يعني يقول الإنسان إذا فاتته الصلاة على الجنازة يستحب له أنه يصلي على قبر، لكن لا يصلي وقت النهي، لأن وقت الصلاة على القبر ووقت الصلاة على الغائب يعني ممتد. الصلاة على الجنازة أبيحت في وقت النهي لأنه ربما تتغير الميت، وأيضا يستحب الإسراع في إنهاء في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه فلا يخلى، لكن القبر أو الغائب هذا ما يعني ما يفوت شيء، لو أخر ما فات شيء. وقضاء راتب السواء سنة ظهر بعد العصر المجموعة معا سواء كان جمع تقديم أو تأخير كما تقدم. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في أوقات النهي المذكورة ولو جاهلا. يعني يقول مثلا إنه لو صلى إيش حكمه؟ صلى في وقت النهي، قلنا ما انعقدت الصلاة، يعني يركع ويسجد ما هي صلاة. أو إنسان مثلا قال إيش الشمس إلى الآن ما غربت، قال أنا بصلي راتبة المغرب وهذا الشمس يلا خلاص منتهي، قلنا دخولك والصلاة هذا ما هو صحيح، يعني ما انعقدت صلاتك، صلاتك لم تنعقد ما دام الشمس باقية. ما هو معناه انه حرام فقط، لا، حرام ولا تصح، يعني لا تنفذ ولا تكتب لك صلاة، ما تكتب صلاة. أو بعدما صلى العصر قلب تنفل، قلنا نافلتك هذه غير صحيح، ما هو بقى، هو حرام لكن مع الحرمة، مع الحرمة أو التحريم أيضا لا تنعقد، لم تنعقد، كأنه لم يكن صلاة، كأنه ما كان صلاة، لأنك أوقعتها في وقت منهي أنت عنه، والنهي يقتضي الفساد. النهي عند الأصوليين يقتضي الفساد، يعني والفساد إن عدم انعقاد الصلاة، عدم انعقاد الصلاة. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه بأوقات في وقت النهي المذكورة ولو جاهل، حتى لو كان جاهل، قال أنا والله الحقيقة أنا صليت ونبيتي ظنيت إن الوقت دخل وقلت أصلي، وتبين لي أنه ما دخل، قلنا صلاتك هذه لاغية، قال أنا ما علمت، قلنا ولو ما علمت الإثم ما عليك إثم لجهلك، ولكن صلاتك هذه غير صحيح، أعدها. إلا تحية المسجد حال خطبة الجمعة فتجوز حتى وقت النهي، حتى وقت النهي. إحنا قلنا إن إذا ارتفعت الشمس، إذا ارتفعت الشمس قبل أن تزول، هل وقت اللطيف هذا أن الصلاة لا تجوز فيه لأنه وقت نهي، لكن استثنوا حالة واحدة، وهو أن الإنسان إذا دخل لصلاة الجمعة، إذا دخل لصلاة الجمعة، دخل المسجد لصلاة الجمعة ثم صلى الركعتين تحية المسجد، تصح ولو وافق وقت الزوال، قبل الزوال، لو وافق قبيل الزوال تصح، لأنه هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصلي فيه. ولا تجوز فيه صلاة جنازة لم يخف عليها، ما تجوز أخر، يعني في الأوقات الضيقة ذي الثلاثة، بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعند الزوال، وعند الغروب، عند تضيف الشمس الغروب، هالثلاثة الأوقات صلاة الجماعة لا تجوز. أولا يسير جدا ولا يمدي أن الجنازة تتغير فيه. الأمر الثاني أنه وقت نهي شديد، فإذا لا يجوز. أينما إلا بعد فجر وعصر دون بقية الأوقات، بعد العصر وبعد الفجر يجوز صلاة الجنازة، لأنه أوقات تطول والجنازة ينبغي يعني إيش المسارعة فيها. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما معنى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهل كل شخص يمكن أن يحد ذلك؟ لا، يعني في الزمن الأول ما كان في الساعات ولا كان فيه يعني تمتيرات، هم يقدرون بالأشياء التي يرونها، يقدرونها، ولو كان في الساعة كان ربما أنه يعني أنه قال بعد ربع ساعة، بعد 10 دقائق. ثم لو قلنا الساعة، ما كل أحد قدامها الساعة يراها، لكن الشمس تشاهدها، تشاهد طولها وتشاهد ارتفاعها، تشاهد. فالرمح المراد بالرمح هنا الرمح حق القتال، عندهم يعني رمح له كعوب، ويصير هذا الرمح براسه يعني حديدة محددة مثل السكين، يعني المتحاربين يتطعنوا فيه. هذا الرمح يقدر الإنسان يقدره مترين، لأنه مثلا أوله عند الإنسان وهو راسب على الفرس، هذا أول، ومنتهاهم تعدي الراس الفرس لجل الطعن والضرب. إذن المراد فيه من المترين إلى قريب المترين، هذا ارتفاع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يكتب في التقاويم مواعيد الإشراق، فهل يصلي الإنسان على هذا الوقت المكتوب في التقويم؟ التقاويم هذه يعني الحقيقة إنها مبنية على ما بنيت على الرؤية، مبنية على العلم، مبنية على يعني على تسيير الشمس، تسيير هذا مبنية على هذا، ما بنيت على يعني على الرؤية. وبهذا من اللي يعترض على يعني على العمل يعني على العمل بالحساب، على العمل بالحساب من جهة الرؤية، عدم الرؤية ما يمكن يتخلص من التقاويم. هالتقاويم هذه مبنية على الحساب، مقدرين ان الشمس الفجر يطلع اليوم كذا والساعة كذا والشروق على كذا والزوال على كذا والعصر على كذا، كل هذا مبني على ايش؟ على تحرك الشمس، على تحرك الشمس وزيادة الليل والنهار، فحنا عاملين فيها وهي حساب ان شاء الله مضبوط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تصلى تحية المسجد في وقت النهي؟ اي نعم، لان تحية المسجد من ذوات الاسباء، تحية المسجد من ذوات الاسباء، اذا دخل الانسان العصر او دخل الصبح او دخل لا يصلي، هذا الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل صاحب سيارة وايت أوقفها أمام إحدى البقالات، ثم نزل لشراء بعض الأشياء، ثم عاد وركب سيارته وحركها، فنبهه بعض الناس بأن توقف، فتوقف ليعرف السبب، فوجد أنه قد دعس رجلا كان نائما أمام السيارة، فماذا على هذا السائق؟ والله يجب عليه أنه يعني يتحرى، وأنه مثلا إيش، وأنه يتفطن اللي أمامه واللي قدامه، وبس يمشي كإنسان نايم قدامه، عليه يعني، وما هو متعمد، لكن عليه يعني الخطأ، عليه جزاء الخطأ من الصيام والدية. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال بعض أهل العلم بأن الأرض المخصصة للبيع والشراء ليس فيها زكاة، وإنما تجب الزكاة إذا بيعت هذه الأرض، فما صحة هذا القول عندكم؟ والله إذا كانت معدة للبيع والشراء فالراجح أنها تزكى كل عام بما تستحق بما تساوي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في الاقتراض من البنوك، مثل أن يأخذ الرجل 20,000 ثم يعيد البنك إليه 18,000 ريال وذلك بنقص 2,000، فهل هذا محرم؟ نعم، لا يجوز، هذه الفوائد البنكية حرام، هذا الفوائد إما أن يأخذ ويعطي زيادة أو يضع نقوده ويأخذ هو الزيادة، هذا حرام، هذا الربا. الفوائد البنكية ذي يسمونها فوائد بنكية، هذا حرام، لا تجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من لم يصلي صلاة المغرب لأنه جاء من سفر ووجد الناس يصلون العشاء، فماذا يفعل؟ يجب عليه أولا يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لازم من الترتيب، لازم من ترتيب الصلوات، ما يجوز يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، يقول فماذا يفعل إذا وجده لو دخل معهم هو يصلي المغرب وهم يصلون العشاء؟ فالراجح جواز هذا، الراجح جواز هذا. إذا قاموا إلى الرابعة جلس، إذا قاموا إلى الرابعة يجلس، إما أن ينفرد ويصلي وحده ويسلم، وإما أن ينتظر حتى يصلوا إليه يعودوا إليه. هذا الراجح جواز. فضيلة الشيخ، يقول السائل الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، فهل هذا الثواب ينطبق على الصدقات وبناء المساجد وبناء المستشفيات؟ نعم، هو الظاهر إن العبادة بمكة عن 100,000 عبادة، سواء كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو ذكر أو تلاوة، إنه ينطبق عليها كل. فضيلة الشيخ، يقول السائل طلبت مني زوجتي أن أسكن مكة، وذلك لأن قريتي لا تناسبها، ولكن والدتي لم توافق على أن أسكن في مكة، وأخشى وأريد أن أجمع بين قوليهما ولكن ذلك لا يمكن، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا يرجع إلى أنه يدبر نفسه معه، يعني كل واحدة لها حقها، الوالدة لها حق والزوجة لها حق، يشوف الأصلح. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف أتعامل مع أخي الذي لا يصلي كسلا، مع نصح الشديد، مع أنني أنصحه، فهل أسلم عليه وأقبل دعوته؟ يفارقه، لا يسكن معه ولا يأكل معه، الذي لا يصلي لا يسكن معه. يقول وهل أحاول معه وأن أعيد له النصح؟ أي نعم، يحاول معه، يحاول معه بذلك. فضيلة الشيخ، يقول السائل تقدمت للزواج عند أحد الأسر أو عند إحدى الأسر، وقد كنت من قبل تزوجت وطلقت، ولكنني أخفيت هذا على هذه الأسرة، فهل هذا من الكتمان المحرم؟ إذا كانوا سألوه هل سبق له الزواج، فيجب عليه إخبارهم، وإن كان ما سألوه فله ولو لازم أنه يخبرهم. يقول وهل يترتب على كتماني؟ ما يترتب عليه شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ هل تجوز الصلاة خلف إمام في مسجد والإمام يعلم أن الذي يعطى له من الراتب من باني المسجد الذي يأكل أموال الربا؟ كيف؟ يقول هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام الذي يأخذ من الربا من باني المسجد؟ إذا كان إنه يعني ما عنده دخل إلا الربا فلا ينبغي، وإن كان عنده دخل من هذا ومن هذا فلا بأس، وإن كان ما عنده إلا دخل إلا كله ربا فلا يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ من طاف بالبيت مرتين أو ثلاثة كم يصلي ركعة للطواف؟ هل يصلي لكل 7 ركعتين؟ إذا طاف الإنسان 7 ثم طاف 7 يصلي ركعتين وركعتين لكل 7 صلاة، هذا الصلاة ما يكفيهن لهن إنهن ركعتين فقط. لا. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي الرشوة، وهل الهدية لمدير الذي يعمل عنده تعتبر من الرشوة أم لا؟ الرشوة مثلا أن الإنسان يقدم شيء ليتحصل على حق ليس له، أو ليمنع حق عليه، هذه هي الرشوة. أما يكون لك حق عند أحد ولا تستطيع مثلا تخليصه وأخذه إلا أنك يعني هذا ما الإثم عليه، هو ما عليك أنت إثم. إذا كان لك حق أو لك حقوق أو أشياء ومثلا اضطرك أنك ما تأخذ هذه الحقوق إلا تدافع عن شيء أو تنازل عن شيء منه، فأنت ما عليك إثم، الإثم عليه على الآخذ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الذي يتعامل بالربا ويفتح مؤسسات ربوية ويملكها أو يملك قسما منها أو أكثر من نصفها ويظن أنه يعمل خيرا لبناء المساجد ونحو ذلك، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟ إذا كان علم أنه أقيم هذا المسجد كله من أموال الربوية ما تجوز، الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب، الخبيث ما يقبل الخبيث. ولا يجوز بناء المساجد وطبع المصاحف والكتب العلمية والتصدق من أموال حرام، إيش الفائدة منه؟ إذا كان المال نفسه حرام إيش الفائدة من بناء المسجد ومن بناء وطبع الكتب وطبع المصاحف والأشياء؟ الإنسان أول يتبرأ من الحرام ويتبرأ من الواجبات التي عليه، ولا يخرج إلا من أموال طيبة وأموال طاهرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن الخبيث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يبدأ وقت النهي ووقت الضحى ومتى ينتهي؟ يبتدي إذا ارتفعت الشمس وانتهى ارتفاعه، وينتهي إذا زالت نحو الغروب. هذا إذا ارتفعت وانتهى ارتفاعها ما صارت تزيد واقفة، يراها الإنسان كأنها واقفة، هذا هو وقت النهي. فإذا مالت نحو الغرب خرج وقت النهي. يقول: ومتى يبدأ وقت الضحى؟ الضحى يبتدي من حين ترتفع الشمس، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ابتدى حتى قبيل الزوال، هذا كله وقت ضحى. لكن أفضل ما يكون في شدة الحر حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال أولاد الإبل إذا اشتد عليها الحر وصارت يعني تتقي بأمهاتها من شدة الحر، هذا أفضل الصلاة. الناس لاهين بتجاراتهم وزراعاتهم وأعمالهم، وهذا متجه إلى الله جل وعلا، هذه أفضل الصلوات. لكن الناس يصلون بعد صلاة بعد الشروق، لأجل بعض الناس المتدينين يمكثون في المساجد حتى ترتفع الشمس ثم يصلون ركعتين، هالركعتين دي من صلاة الضحى، لأنه يعني جاء في الحديث أن من صلى وجلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين فهذا أجر صلاة عمرة، يعني حصل أجر عمرة أتى بها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط لقضاء صيام رمضان التتابع أم يجوز التفرق؟ ما يشترط التتابع، إذا كان الإنسان عليه مثلا 7 أيام 8 أيام صلى صام ثم أفطر ثم صام أفطر جاي، إن أراد أن نخليها الاثنين والخميس جاي، ما يشترط التتابع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الرضاعة تشمل جميع الإخوان أو هي خاصة بالمرتضع؟ خاصة بالرضيع الذي رضع، فإذا مثلا كان لهذا الرجل وهذه المرأة لهم عدة أولاد، واحد من هذه الأولاد رضع من هذه الأسرة من أسرة أخرى، صار رضيعهم ولدهم هذا ولد لهؤلاء أخوانه وأخواته أخوان له، وهذا أبوه وأجداده أجداد له، وأمهاته أمهات له، يعني صار منه، لكن ما يسري على أخوانه، أخوانه أجانب، يصح أخوه من النسب يأخذ أخته من الرضاع، يجوز.